قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمين. والتعبير غاية في الدقة، لا يصدر إلا من العليم الخبير. قال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا من أن نأخذ، التخدير معاذ الله من أن نأخذ، معاذ الله أن نأخذ، أي أعوذ بالله معاذا أستجير بالله، أستجير بالله وأستعيذ بالله وأعوذ بالله أن أخطئ في تصرفي وقضائي وحكمي فآخذ البريئة بجريرة الظالم أو المتهم. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وتأمل تقدير الكلام على عقولنا، ولو كان المتكلم بشرا لقال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، فقال إلا من وجدنا متاعنا عنده. هل كذب يوسف؟ هل اتهم الأخ بالسرقة؟ هل اتهم بريئا؟ هل وجد المتاع في رحله؟ وجد. هل يلزم من وجوده أن يكون هو الآخذ أو السارق؟ لا يلزم. ويوسف يعلم أن الأخ بريء. وانظر إلى التعبير، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لو فعلنا ذلك وربنا قد أوحى إليه أن يأخذ أخاه بهذه الحيلة لرضا الله عنه ولإرادة الله ولابتلاء يعقوب وحي وأمر وقضاء، فلو نفذ غيره لكان ظالما، لو أخذ غيره لكان ظالما بهذا الفعل، لكنهم هم فهموا غير ذلك. من وجدنا متاعنا عنده أي سرقة، إنا إذا لظالمون في شرعكم وفي حكمكم لو استعبدنا أو أخذنا غير السارق. هم فهموها ذلك، لكن المتكلم يقصد شيئا آخر. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه اليأس، إذا دخل في الكلمة السين والتاء أفادت المبالغة، فلما استيأسوا يأسوا يأسا شديدا، اكتمل اليأس فيهم من أن يرضع يوسف عن حكمه. فلما استايسوا، قراءة تيأسوا استايسوا إبدال الألف بالياء والعكس، فلما استايسوا من خلصوا نجيا. وقال أحد الأعراب حين سمع الآية، والله ما هذا بقول بشر، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا الخالق سبحانه وتعالى في كلمتين أو ثلاث، شرح المشهد كله. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا الخالص، خلص يخلص خلوصا، انفرد وانعزل او اصبح خالصا اي طاهرا ونظيفا منفردا. خلصوا اذا فقد انفردوا عن الناس وانعزلوا نجيا يتناجون، والمناجاه الكلام في السر. خلصوا نجيا، اذا فقد حدث التشاور وابتعدوا وجلسوا في مكان منعزل وهم يتشاورون ماذا يفعلون، ماذا يقولون لابيهم، اي زور يختلقونه، اي كلام يقولونه. ذاك هو المشهد المعبر عنه بكلمتين، خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، كبيرهم في السن، كبيرهم في الرأي، كبيرهم في العقل، الله أعلم. ومن هو؟ قيل في الأسماء، والأسماء مستفادة من الكتب السابقة التوراة وغيرها، والكتب محرفة لا نعلم الصدق فيها من الكذب. ولا يهم الاسم، لا يهم الاسم، هو روبير كما قالوا ذاك لا يهم. قال كبيرهم سنا أو كبيرهم رأيا وعقلا الذي قال من قبل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجن. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ذاك هو كلامه، أخذ عليكم موثقا من الله، أكد عليكم الحلف وأشهد الله حين قال لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم المؤكد باليمين قال الله على ما نقول وكيل. أخذ عليكم موثقا من الله، الله وكيل، الله شاهد، واستحلفكم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ما اختلف فيها النحاة، أهي موصولة أهي زائدة للتوكيد؟ ما فرطتم في يوسف أي قد حدث منكم التفريط من قبل في شأن يوسف فأضعتموه، وهذه حادثة أخرى وثانية. ماذا تفعلون؟ ماذا أنتم قائلون؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض. برح براحا وبروحا زال، فإذا دخل عليه النفي ثبت أو أثبت. لن أبرح الأرض، لن أترك الأرض، إذن فقد قرر أن يلزم مكانه ولا يرجع إلى أبيه إلى متى؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. وكأن التوبة بدأت، وكأن الندم بدأ، وكأن الإفاقة من الغي قد جاء أوانها، واختص بها أعقلهم أو أرشدهم أو أكبرهم. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بالرجوع. إذن فهو يطلب أن يعودهم ويبقى هو. فإن أذن الأب دعوتي لأن الأب قال لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، فيقدر الأب هي إحاطة أو يحكم الله لي. كيف ينتظر حكم حكم الله؟ كيف؟ قالوا في هذا بالقتال، أن يقاتل لاسترداد أخيه، فإن قتل فقد أحيط به، وإن استطاع أن ينجو بأخيه نجا. إلى هذا ووصفت الكتب في قوته، وأنه إذا غضب خرج شعره من ثيابه، كلام كثير يعلم الله بحقيقته. هو يقول أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لأن الله يحكم بالعدل والحق. ماذا كان يقصد بقوله أو يحكم الله لي؟ هل شك في التهمة؟ هل بدأ حسن الظن؟ هل اعتقد أن الأخ بريء وقد يظهر الله براءته ففوض الأمر إلى الله؟ يعلم الله. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم. وأمرهم بالرجوع إلى الأب، وبقي هو في أرض مصر مجاورا لقصر العزيز، على الله تبارك وتعالى يقضي في شأنه ما يشاء. أيها الأخ المسلم، في سورة يوسف الكثير والكثير من التأمل، والعبرة في القصة لا تنتهي، بل هي عبر وعبر، بل وفيها كذلك من قواعد الأحكام ما يزيد عن 18 قاعدة وحكم أخذت من هذه الآيات الأحكام والقواعد التي فصلها العلماء واستدلوا بالآيات عليها. فقد تشاور إخوة يوسف كيف يواجهون ما حل بهم مصيبة، اتهم الأخ بالسرقة، استخرج الصواع من رحله والكل ينظر، هم الذين أوقعوه، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، لم يكن هذا من دين الملك ولا من حكمه، هم الذين حكموا واختاروا الحكم. كيف يخرجون من هذا المأزق؟ كيف يواجهون الأمر؟ خلصوا نجيا وتشاوروا، ها هو كبيرهم، أرشدهم، أكبرهم سنا، أكثرهم عقلا، يقول لهم لا مفر إلا بالمواجهة، واجهوا أباكم، ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تخلف حتى يأذن له الأب وخاف من مواجهة أبيه، أو أملا وطمعا في رحمة الله لعل الله ينقذ أخاه. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. سرق يسرق سرقا، أما السرقة والسرق فهو اسم للشيء المسروق وليس كما اعتاد الناس أن يقولون سرق يسرق سرقا. السرقة اسم للشيء المسروق، السرق كذلك، أما السرق فهو الفعل، أخذ ما ليس له. إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، اتهم بالسرقة، كفسق وفجر وخول، نسب إليه تلك الصفات، سرق نسب إليه السرقة، إما فعلا وحقا، وإما أن الصاع وضع في رحله دون أن يدري. تحمل المعنيين، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، أي وما أخبرناك إلا بما رأينا، فقد استخرج الصواع من رحله، أو وما شهدنا عليه إلا بما علمنا، أي بظاهر الأمر، أما من قبل وما شهدنا قط من قبل إلا بعلم، أما الآن فنحن نشهد بظاهر الأمر، فقد استخرج الصواع من رحله وما كنا للغيب حافظين، لا ندري ماذا حدث، أسرق أم سرق، أخفى الصاع أم وضع الصاع في رحله، أو وما شهدنا عند الملك بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من دينك وما كنا للغيب حافظين، وما كنا ندري أن الصواع يستخرج من رحله فيؤخذ بالحكم الذي حكمنا به، شهدنا بما علمنا من دينك إن السارق يسترق، ولم يخطر ببالنا وما كنا نعلم الغيب أن الصاع يستخرج من رحله فيؤخذ بالسرقة، فيؤخذ جزاء السرقة أي الشيء المسروق. وأرادوا أن يؤكدوا كلامه كما نصحهم الأكبر، قولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. حين أعطيناك المواثيق أن نأتيك به لم نكن نعلم أنه يسرق أو أن ذاك يحدث أو أنه يسرق، وما كنا للغيب حافظين، معان كثيرة تحملها الآية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. إذا أردت التأكد من صدقنا فاسأل أهل القرية، واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، الإيجاز بالحذف ثقة بفهد السامع. واسأل القرية أهل القرية التي كنا فيها نفس، والعير القافلة أصحاب القافلة، واسأل العير أي أصحاب العير أصحاب القافلة التي أقبلنا فيها. ثم أكدوا كلامهم بقولهم وإنا لصادقون، تأكيد في محل القسم، تأكيد في محل القسم، وإنا لصادقون. واختصر الكلام أي قال لهم الأخ الأكبر ذلك، وسافروا وعادوا ورجعوا إلى أبيهم فقالوا له ما قاله الأخ الأكبر، فرد عليهم قائلا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عادوا ورجعوا وقالوا وكان ذاك هو الرب، سولت لكم أنفسكم أمرا، سول بمعنى سهل وزين. هل اتهمهم بالظن وكان ظنا؟ أما في حالة يوسف فالاتهام كان صدقا، حين جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هل كذلك؟ وهل لم يدر يعقوب حقيقة الأمر واتهمهم لما سبق من فعلهم بيوسف؟ أم أن المعنى يحتمل ووضع اللفظ يحتمل أن يكون المقصود سهلت لكم أنفسكم أن تصدقوا أن أخاكم سرق، وما سرق وما ينبغي له أن يسرق ولكن الله يفعل ما يشاء. سهلت لكم أنفسكم أمرا أي التصديق بأن الأخ قد سرق، أو زينت لكم أنفسكم أن تتخلصوا من أخيكم فقلتم جزاؤه من وجد في رحله، وإلا فما أدرى العزيز أن السارق يسترق، ولما حكر بهذا الحكم إلا أنكم أوحيتم إليه بذلك سولت لكم أنفسكم أمرا. ولجا إلى الله فصبر جميل أي فشأني صبر جميل، أو فصبر جميل أولى به، عسى الله أن يأتيني بهم جمع. والكلام عن اثنين، أخ اتهم بالسرق وأخ تخلف إلى جواره، مثنى جاء بصيغة الجمع، إذن فهو يقصد الثلاثة يوسف ومن اتهم والمتخلف. عسى الله أن يأتيني بهم، ما الذي أتى بذكر يوسف في هذا الموقف؟ قيل إن يعقوب كان واثقا من حياة يوسف برؤيا يوسف، رأيت 11 كوكبا، أو بالإلهام، أو بحديث الذئب معه الذي قاله بعض الناس حين لقيه وقال لا أبقى في أرض يكذب فيها أولاد الأنبياء وما إلى ذلك، وأنا من دم ابنك بريء. كما قيل في بعض الكتب لا نعتمد على ذاك، أو هو رجع في رحمة الله تبارك وتعالى، يعلم الله، هو يرجو رحمة الله، عسى الله أن يأتيني بهم بالثلاث جميعا، إنه هو العليم الحكيم، العليم بحاله، الحكيم في تدبيره، إنه هو العليم بحالي وحالهم، الحكيم في تدبيره وقضائه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، أعرض عنهم وابتعد عنهم، ولم يرد أن يجلس معهم أو يطاعمهم أو يشاربهم، يبدو ذاك. وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسفا، الأسف شدة الحزن على ما فات. يا حرف نداء، وكأنه ينادي على الأسف، تعال فهذا أوانك. يا أسفي، ذاك هو الأصل، وجيء بالألف بدلا من ياء المتكلم، والأصل يا أسفي. يا أسفا، لأن الألف أسهل في نطق الفتحة، يا أسفا ينادي على الأسف، يا أسفا على يوسف. ونسي من اتهم بالسرقة واسترق، ونسي المتخلف يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، ليس من الحزن يذهب البصر، يذهب البصر من البكاء، والبكاء سببه الحزن، فقال وابيضت عيناه من الحزن الذي هو سبب أو كان سببا في كثرة بكائه، فذهب بصره وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم إما فعيل بمعنى مفعول، وإما فعيل بمعنى فاعل، فهو كظيم أي مكظوم، كقوله عز وجل في موضع آخر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وإما كظيم بمعنى كاظم كقوله عز وجل والكاظمين الغيظ. أصل الكلمة كظم القربة، قذم السقاء، ملأه بالماء ثم شد عليه بالرباط حتى لا يخرج منه الماء، كظم السقاء. استعير لمن امتلأ بالغم والهم والغيظ، أو لمن أغلق قلبه على غيظه من أجل العفو أو من أجل الصبر، والكاظمين الغيظ. فهو كظيم أي مملوء بالغم والهم، مكظوم أو كاظما لغيظه لا يبديه ولا يظهره، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهنا يتعجب الأبناء إخوة يوسف ويعبرون عن العجب بقولهم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا، حتى تكون حرضا، حرضا، حرضا، حرضا، أو تكون من الهالكين.